مذاكرة ودماغي ولا فاهمة كل ما احفظ معلومة تطير فجأة كل اللي بحفظه ولا ليه اي لازمة ملازم ملازم ملازم ملازم مش فاهم ولا حاجة كلام مش متوازن في بيني وبين المعلومات كده خط عازل اتجننت اتعصبت اتقفلت خدت بعضي وقمت نازل ماما وقفتني على الباب قالت لي ارجع زفت للكتاب ماما ده جالها التهاب هاخد لك شوية على اللاب انت لحقت تذاكر يا هباب يا ماما تعبت هيجيلي اكتئاب طب ممكن اروح اذاكر مع صديقي في الرحاب خش ذاكر يلا اديك على وشك بالوباب دخلت الأوضة بتاعتي حاسس بإحساس مريع أمي ساحبة اللاب عملت نفسي ماسك كتاب بزيع تحت الكتاب فاتح الموبايل بشوف النسوان على انستجرام في بنت موديل اسمها ماي بكرش عليها من زمان فبص لقيتها رديت على الهايل بعتها لها بقالي كتير فرحت قلت لها ما تيجي اعزمك على عصير رحت قابلتها قلبي اتقبض طلعت شبه بوابة عبد الصمد شفتها حسيت هيجيلي مرض صورها طلعت فوتوشوب وغلط لا عديت على واحد صاحبي كلمته ينزل لي برا نزل وفكرنا هنروح فين طلعنا على القهوة زي كل مرة قال لي افتح لي اوتوسبوت خلص لي النت ابن الصرمة الوقت اتأخر بقولك ايه قوم نجيب الملازم يلا عدينا على واحد صاحبنا نرد نصور ملازم الدرس قعدنا نشخبط ونكتب على الملازم اي كلام في الهلس عشان لما روح يشوفوا الملازم ميشكوش اني بكت من الدرس هقلب فلوس الحصة زي الباشا كله يا باشا بثقة النفس روحت البيت لقيت ابويا بالحزام على الباب مش قايلك متتأخرش عن 12 واللي حبسك في الدولاب الساعة 12 و5 دي 5 دقايق مش مستاهلة عذاب داب لقيت نفسي في الدولاب عدت السنة بقى فاضلي يوم واحد على الامتحان كالعادة بحب أأجل المذاكرة لليلة الأخيرة على السخان أذاكر لي ساعة وأحس بعدها 3 ساعات إن أنا تعبان أسيب المكتب وأقعد أذاكر على السرير لحد ما أنام أصحى اليوم اللي بعده على صدمة الامتحان مش فاكر أي بتنجان الورقة مليانة ألغام واقف عليا مراقب زهقان بيشرب سجاير وعرقان بينفخ في وشي الدخان توتر في كل مكان طب اطلع اي برشام يبصلي المراقب كمان استاذن اروح الحمام لقيت مراقب ماسك حزام ملحقش اقفش اي كلام لقيت جنبي صديقي هشام انا دي ما يردش جبان الورقة تتسحب كمان ابويا هيعمل معايا التمام ابونا هيعمل معانا التمام ابونا هيعمل معانا التمام ابونا هيعمل معانا التمام ابونا هيعمل ابونا هيعمل معانا التمام ابونا هيعمل معانا التمام ابونا هيعمل معانا